الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل المؤلف إلى المقصد السادس والعشرون. يبقى تكلم المؤلف هنا عن المقصد السادس والعشرون، نسخ. ونسخ تكلمنا فيه كثيرا في مقدمات التفسير، وكذلك في كثير من الأبواب. النسخ في اللغة يطلق على الرفع، الإزالة، المحو، النقل. النسخ في الاصطلاح يطلق على السلف، نص متقدم ونص متأخر، فيأتي المتقدم فيزيل حكم المتأخر ويزيل حكم المتقدم، فلا بد من معرفة الزمن طبعا في هذا زمن النزول. طبعا يعني العلم بهذا الباب ضروري، طبعا الفقيه والمفتي والمفسر. لا يجوز لأحد أن يتصدى لشيء من الفتية أو يقدم على تفسير القرآن إلا بعد الإحاطة بالناسخ والمنسوخ. كلام السلف هذا كثير جدا، طبعا الكتب التي كتبت في النسخ كثيرة جدا جدا، كل كتب أصول الفقه كتبت فيه. والنسخ طبعا لازم بالاحتمال، لابد من معرفة زمن النزول. ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب، ده طبيعي. قال تعالى: الآن خفف الله عنكم، ده كان في تجديد، ثم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، كان في شيء ثم نسخه بحكم شيء آخر. لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، يعني لا يقع في العقائد ولا في الأحكام الكلية العامة، يعني عز وجل يأمر بالصدق ثم مثلا يقول لا تصدقوا، هذا لا يكون. فلا يقع إلا في الأمر والنهي، يعني في الأحكام. وقد يقع النسخ، قد تنسخ التكليف بالإخبار به مثلا، هذا جائز وسورة فرضية. الثاني أن ينسخ تلاوة، هذا جائز أيضا. يعني على سبيل المثال نسخ تلاوة الخبر في الصحيحين من حديث أنس في خبر القراء الذين قتلوا في بئر معونة، وفيه قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وفي مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيه: وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراء، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم وديان من مال لابتغى وديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. مثال ما جاء بلفظ الخبر وصيغته ومعناه الإنشاء، قوله تعالى: والوالدات يرضعن، قل ارضعوا أولادكم حولين كاملين. دعوى النسخ في القرآن مرتين ممتنعة، يعني حيث الوقوع، يعني نسخ القبلة، حيث زعم بعضهم أن القبلة كانت بمكة إلى الكعبة، فلما تحول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت لبيت المقدس ونسخت الكعبة، قال الحافظ: هذا ضعيف. الأصل عدم النسخ، وأن النسخ لا يثبت مع الاحتمال كما سبق وقلنا. وكذلك من القواعد الزيادة على النص إن رفعت حكما شرعيا فهي نسخ، وإن رفعت حكما عقليا فليست بنسخ. القاعدة أصل مهم تتفرع عنه سائر التفاصيل. الزيادة على النص لا تكون نسخة له إلا إذا كانت مثبتة شيئا قد نفاه النص، أو نفي شيئا أثبته النص، هذا معلوم. طبعا أنواع الزيادة، في زيادة مستقلة معنى أن المزيد مستقل بنفسه وليس جزءا أو شرطا لشيء آخر، وهي نوعين. أن يكون المزيد مغيرا لجنس المزيد عليه، كزيادة الزكاة على الصلاة، وهذا النوع لا يدخل في النسخ قطعا. أن يكون المزيد من جنس المزيد عليه، كزيادة صلاة على صلاة أخرى، وهذا أيضا لا يدخل في النسخ. زيادة غير مستقلة بمعنى أن المزيد لا يستقل عن المزيد عليه، بل يتعلق به بنوع من المتعلقات، وهذه الزيادة كثر فيها الخلاف وضبطها ما تقرر في القاعدة، وثلاثة أنواع: أن تكون الزيادة جزءا من المزيد عليه، زيادة تكون شرطا للمزيد عليه، زيادة ترفع مفهوم المخالفة للمزيد عليه. مثال الزيادة المستقلة والتي يكون فيها المزيد مغيرا لجنس المزيد عليه: زيادة الزكاة على الصلاة، وهكذا الصوم والحج. مثال الزيادة المستقلة: زيادة صلاة على صلاة أخرى. زيادة مثال الزيادة غير المستقلة: زيادة تغريب عام على جلد مئة في حد البكر إذا زنى، فإن الذمة كانت بريئة من التغريب قبل زيادته، وزيادته رفعت هذه البراءة، وهي حكم عقلي لم يتعرض له القرآن من نفي والإثبات. الحكم في الشاهد واليمين في الأموال، فإنه زائد على ما في القرآن، وذلك في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ففي الآية سكت عن حكم الشاهد واليمين، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم حكما كان مسكوتا عنه. زيادة المسح على العمامة على ما في قوله: وامسحوا برؤوسكم. زيادة المسح على الخفين على آية الوضوء. زيادة الوضوء على لحوم الإبل: أو جاءكم أحد من الغائطة أو لمستم النساء. مثال الزيادة غير المستقلة والتي يكون فيها المزيد شرطا في المزيد عليه: زيادة وصف الإيمان في رقبة اليمين. القسم الثاني أمثلة ما يكون نسخا: زيادة تحريم الخمر في القرآن الكريم، وزيادة تحريم الحمر الأهلي، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير مثلا في السنة، على المحرمات الأربعة المذكورة: كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يبقى من القواعد كذلك نسخ جزء الحكم أو شرطه نسخ جزء الحكم أو شرطه لا يكون نسخا لأصله. مثال نسخ الشرط استقبال بيت المقدس قد كان شرطا في صحة الصلاة، فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من أصله. مثال نسخ الجزء نسخ 10 أضعاف بخمس، وكل ذلك كان مما يقرأ من القرآن. من القواعد كذلك في نسخ كل ما وجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقالها إلى حكم آخر، هذا ليس بنسخ. المراد بهذه القاعدة أن ما أمر به لسبب ثم زال هذا السبب فارتفع الحكم بزوال السبب، أن هذا ليس بنسخ. طبعا هذا بخلاف ما حكم به الشرع مطلقا أو في أعيان، فإنه لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت. وبهذه القاعدة تعرف ضعف ما لهج به كثير من المفسرين من دعوى النسخ في الآيات، كثير منها لا يكون نسخا. وهذا الموضوع يعني أفاد فيه شيخ ومشايخنا الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ. من القواعد كذلك كل حكم ورد في خطاب مشعر بالتوقيت أو ربط بغاية مجهولة ثم انقضى بانقضاءه فليس بنسخ. قال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فورود الأمر بالقتال ليس نسخا لمثل هذه الآية. قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل المشار إليه في الآية بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب والثيب جلد 100 والرجم. هذا البيان ليس بنسخ للآية. المقصد 27 علم المناسبات. المناسبات في اللغة جمع مناسبة على وزن مفاعلة، وهي ارتباط بين شيئين أو أكثر. مناسبة وفي الاصطلاح علم، منه تعرف علل الترتيب في القرآن الكريم. من أورد فيها بعض القواعد، منها كثيرا ما تختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للتدليل على أن الحكم المذكور له التعلق بذلك الاسم الكريم. هذه القاعدة مرتبطة بموضوع المناسبات، ولا أخفى أن خواتيم الآيات مرتبطة بموضوعاتها. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالتعقيب بهذين الاسمين الكريمين يدل على أن مجرد الاستعاذة باللسان لا تكفي، بل لابد من تواطؤ القلب مع اللسان. فهو تعالى سميع لما يقال، عليم بما يدور في الضمائر، وهكذا. قول تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فإن الكلام لو اقتصر فيه على قوله وكفى الله المؤمنين القتال لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقاده أن الريحة التي حدثت كانت سبب رجوعه ولم يبلغوا ما أرادوا، أن ذلك أمر اتفاقي. فأخبر سبحانه في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقينا وإيمانا على أن الغالب الممتنع، على أن سبحانه وتعالى الغالب الممتنع عن أن يغلبه أحد وأن حزبه كذلك، وهكذا. من القواعد الآيتان أو الجملتان المتجاورتان إما أن يظهر الارتباط بينهما أو لا، فالثاني إما أن تكون إحداهما معطوفة على الأخرى وعندئذ لابد أن تكون بينهما شاهد جامع لابد، أو لا تكون معطوفة فلابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام. يبقى تنقسم الآية أو الجمل حيث من حيث ارتباط بعضها ببعض إلى قسمين. الأول ما يظهر الارتباط فيه، وذلك لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى، أو كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد والتفسير أو الاعتراض والتجديد، وهذا القسم لا إشكال فيه. الثاني ما لا يظهر فيه الارتباط، بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى، وهذا على نوعين: أن تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف، وفي هذه الحالة لابد أن يكون بينهما جهة جامعة، ألا تكون معطوفة وفي هذه الحالة لابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام وهي قراء معنوية تؤذن بالربط كالتنظير أو المضادة أو الاستطراد أو غير ذلك من القرائن في هذا الباب. المثال على ما ظهر فيه الارتباط بين الآيتين كثير، قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الجملتين مع كون الثانية معطوفة على الأولى، قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. العلاقة هنا هي التضاد بين الولوج والخروج والنزول والعروج وشبه التضاد بين السماء والأرض. مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الآيتين أو الجملتين مع كون الثانية غير معطوفة على الأولى، قال تعالى يسألونك عن الأنفال إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فإن الله تعالى لما ذكر قسمة الأنفال وأمر المؤمنين بطاعته ثم ذكر بعض أوصاف المؤمنين قال كما أخرجك ربك، وذلك أن الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضي لأمره في الغنائم على ما كره من أصحاب على كره من أصحاب كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال وهم كارهون له. المقصود أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج، وقد تبين في الخروج الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعز الإسلام، فكذا يكون فيما فعله في القسمة فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم. العلاقة هنا هي التنظير، وقيل في وجه الارتباط غير ذلك. قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، فإن أول سورة كان حديثا عن القرآن سورة البقرة، وأن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان، فلما أكمل وصف المؤمنين عقب بحديث الكافرين، والعلاقة هنا التضاد. الأمر الكلي لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن أن ينظر إلى الغرض الذي جاءت الآيات لأجله، ثقة له الصور، ثم ينظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، ثم ينظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، كما ينظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام نتائج يعني، أو اللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليه. سورة قاف وتطبيق القاعدة عليه، مقصود الصورة تقرير البعث والنشور. طب المقدمات الأساسية المحتاجة، أدلة القدرة على البعث، الرد على شبهات المنكرين، ذكر الأمور التي تكون بعد البعث، ترتيب المقدمات السابقة يكون هكذا باء ألف جيم، ذكر بعض اللوازم. وعند تطبيق ما سبق على الصورة نجد أنها استوفت كل ما سبق، إذا القضايا التي عالجتها الصورة هي التنويه بشأن القرآن، تكذيب المشركين للنبي، شبهة المنكرين للبعث، الجواب عن شبهتهم بذكر تمام محطة الله عز وجل بهم، ذكر أدلة البعث، تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة، كذبت قبلهم قوم نوح إلى قوله كل كذب الرسل فحق وعيد، ذكر الآخرة والوعد للكافرين بعذابها، وعد المؤمنين بنعيم الآخرة، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم إياه فاصبر على ما يقولون، وقوله نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. المقصد 28 قال القواعد العامة. ماذا نعني بالقواعد العامة؟ المقصود القواعد العامة هنا هي تلك القواعد التي لا تختص بأحد الأنواع أو المقاصد المذكورة في هذا الكتاب. القواعد العامة منها الأدلة القرآنية، إما أن تكون على طريقة البرهان العقلي فيستدل بها على الموافق والمخالف، وإما أن تكون دل على أحكام التكليف فيستدل بها على الموافق دون المخالف أو المؤلف دون المخالف. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا أدلة عقلية، أدلة عقلية. الثانية أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذا للموافق فقط الذي آمن. متى علق الله تعالى علمه بالأمور بعد وجودها؟ كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، قد علم الله خلاص سيكون جزاء خلاص على هذا. العلم بهذه القاعدة يزول به إشكال معروف، وهو أن الله تعالى يذكر أمرا ثم يعلله مثل قوله حتى يعلم الله أو إلا لنعلم ونحو ذلك، مع أن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، ويعلم الأشياء قبل وقوعها كما يعلم الأشياء بعد وقوعها، لكن إذا علم المراد هو أن هذا العلم المذكور إنما هو علم خاص يترتب عليه الجزاء فإن الإشكال يرتفع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم ليعلم، خلاص سيترتب الجزاء على هذا. قاعدة أخرى، المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليه، كل المواضع، ما من موضع يسوق الله عز وجل فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوه في الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله تعالى قد قرن به ذلك الأمر الذي تطلع إليه الذهن. قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما كان تخصيص مكة بالذكر ربما يتوهم منه السمع تخصيص ربوبيته بها دفع هذا الوهم بقوله وله كل شيء. قال تعالى يستوي القاعدون من المؤمنين، لما كان هذا يوم أن يهم أن المساواة منتفية حتى مع أهل الأعذار أزال هذا بقوله غير أولي الضرر، وهكذا. من القواعد كذلك كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها أو لا، فالأول دليل على بطلان ذلك المحكي، والثاني قد يدل على صحة ذلك المحكي، كلام جميل. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فقوله قبل حكاية كلمة وما قدر الله حق قدره دليل عن قولهم إفك وكذب على الله تعالى، وقوله بعد الذكر ما قدر قل من أنزل تكذيب صريح لدعواهم. أمثلة على ما ورد قبله ما يدل على بطلانه، قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، إلى قوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أمثلة على ما ورد بعده ما يدل على بطلانه، قوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، إلى قوله سيجزيهم بما كانوا، فهذا افتراء صحيح لا يثبت. مثال على ما ورد في أثنائه وبعده ما يدل على بطلانه، قوله تعالى واجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل ولا الله وما كان لله فوصل ولا شركائهم ساء ما يحكمون في البداية والنهاية. أمثل على الحل التي تكون فيها الحكاية مشتملة على حق وباطل فيبين الحق ويرد الباطل أو يقتصر على رد الباطل، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مثال ما سكت عنه ما سكت فيه عما هو حق ورد ما فيه من الباطل، قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فرد قولهم والله أمرنا بها بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، ولما كان قولهم وجدنا عليها آباءنا صحيحا أقره وسكت عنه. أمثلة على القسم الثاني هو الذي لم يصحبه رب. قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا الذي قالوه صحيح، ولذا سكت عنه. من القواعد ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية، إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم. معروف المعاني. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله، هذا من معاني، هذا معروف معانيهم ليس بحقيقة الألفاظ. ولا تغزون، قال ولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قد ذكر الله عز وجل خبره في سورة هود فقال: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. من القواعد كذلك اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محلها على وجهين. الأول الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردا عن التوابع والإضافات. الثاني الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات. يعني مثلا قوله تعالى أمثل على الاقتضاء الأصلي مجردا عن التوابع والإضافات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا نص يدل على وجوب هذين الأمرين على المكلف، هذا من حيث الأصل، لكن قد يكون على المكلف دين يمنع من وجوب الزكاة فلا يتنزل عليه ذلك الفرض عند القائل به. يعني هذا خلاص اقتضاء مجرد عن التوابع والإضافات. أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصل على واقع لا ضمائم فيه ولا توابع معه مع أنه لم ينظر في وجودها أو عدمها، هذا يتعلق قسمين كما يقول. الأول أن يكون الحكم الأصل ثابتا لا يتغير بحال، أقيم الصلاة، وكالأمر بالإيمان في جانب المنهيات كالزنا أو الارتداء على الإسلام حقيقة لا بمجرد اللسان حال الإقرار. ويمكن أن الثاني ما يتغير الحكم فيه من حال إلى حال إذا صادف أن الحالة التي نزل عليها الحكم الأصلي كانت مطابقة له لاجتماع الشرط وانتفاء الموانع، مع أن المستدل لم يلتفت إلى ذلك. ويمكن أن نورد أمثلة النوع ألف في هذا الموضع، فنقول إذا نزل حكم الزكاة من حيث الأصل على معين اجتمعت فيه شرائط الوجوب وانتفت عنه موانعه صح الحكم، وإن لم يلتفت المستدل إلى حال هذا المعين فيكون قد وقع على الصواب مصادفة، مع أنه يذم لجراءته. لو نزل حكم إنكار المنكر وهو الوجوب على معين وصادف أن شروط الوجوب متوفرة فيه مع انتفاء الموانع فإن الحكم يصح. أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقع له ضمائم وتوابع يتغير معها الحكم دون النظر إليها، تنزيل الحكم الأصلي المأخوذ من النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنزيله على حالة ينتفي معها الوجوب لانتفاء شرطه أو حصول ما يمنع منه. تنزيل الحكم الأصلي المأخوذ من قوله تعالى وآتوا الزكاة على من ملك نصابا، مع أنه قد انتفى في حقه بعض شروط الوجوب أو وجد مانع يمنع من وجودها في حق، هذا لا يصح، وهكذا في سائر الأمثلة. القواعد كذلك التي ذكرها الكلية، الأدلة على الأحكام إما أن تؤخذ مأخذ الافتقار لتنزيل النوازل عليها قبل وقوعها أو بعده، وإما أن تؤخذ مأخذ الاستظهار لتوافق أغراض طالبيها كما هو شأن أهل الأهواء. يبقى لا يخلو الحال بالنسبة لطالب الدليل من أمرين: الأول أن يأخذه ليقتبس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة كي تقع في الوجود على وفق ما أعطى الدليل من الحكم، أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه، وأما بعد وقوعها فلكي يتلافى الأمر ويستدرك الخطأ الواقع فيه حيث يقطع المستدل أو يغلب على ظنه أن ذلك الحكم هو مقصود الشارع. يعني مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، فطالب الحق يسأل عن الحكم والدليل قبل إيقاع الفعل، وهذا كمن أحرم بالحج أو العمرة ثم عرض له صيد، فإنه يسأل عن أخذه إن كان جاهلا بالحكم، فإن كان الفعل قد وقع منه فإنه يطلب الحكم والدليل ليستدرك ما وقع من الخلل، وذلك في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقد جاء في القرآن ذكر عدد من السؤالات التي كان يسألها الصحابة ليتعرفوا على الحكم، وذلك كقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، وقوله يسألونك عن الخمر والميسر، وقوله يسألونك عن المحيط، وقوله يسألونك عن اليتامى. أمثلة على النوع الثاني، حكي أن حامد بن العباس سأل علي بن عيسى في ديوان الوزارة عن دواء الخمار وقد علق به، فأعرض عن كلامه وقال ما أنا وهذه المسألة، فخجل حامد منه ثم التفت إلى قاضي القضاء أبي عمر فسأله عن ذلك فتنحنح القاضي لإصلاح صوته ثم قال: قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا في الصناعات بأهلها، والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة في الجاهلية، وقد قال وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. ثم تلاه أبو نواس في الإسلام وقال دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. فأصفر حينئذ وجه حامل وقال لعلي بن عيسى ما ضرك يا بارد أن تجيب ببعض ما أجاب به قاضي القضاء، قد استظهر في جواب المسألة بقول الله عز وجل أولا ثم بقول الرسول ثانيا صلى الله عليه وسلم، وبين الفتية وأدى المعنى وتفصى من العهدة. احتجاج المفرط بنصوص الرحمة والمغفرة قبل أن يقع في المعصية أو بعد الوقوع به دون خوف من الله ولا حياء أو توب. استدلال بعض أهل الهوى بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة على تحريم هذه الصورة من الربا خاصة، أما إذا كان الربا مضبوطا ومحددا فيجوز. من القواعد كذلك يجري القرآن في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. في عرف وعوائد، يعني مثلا قوله تعالى وبالولدين إحسان فلم يحدد نوعا من الإحسان ليعم ذلك الأقوال والأفعال وليشمل أيضا ما تجدد من الأوصاف والأحوال، قد يكون الإحسان لهن في وقت غير الإحسان لهن في وقت آخر. قوله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما إلى الآخر في المعروف المعتاد عند الناس على حسب أحوالهم المعشية وأقطارهم والوقت الذي يعيشون فيه. من القواعد كذلك كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف، وكل دليل ثبت فيه مقيدا غير مطلق وجعل له قانون وضابط هو راجع إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف لو وكل إلى نظره. فكل حكم شرعي لابد فيه من أمرين: الأول معرفة حده وتفسيره، الثاني تنزيله على أحد الأحكام الخمسة. فإن وجدنا الشرع قد حكم على شيء بأحد الأحكام الخمسة وجوب الاستحباب الإباحة الكراهة الحرمة نظرنا، فإن وجدنا الشرع لم يفسر ذلك الحكم ولم يحده فمعنى ذلك أنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتدونه، وقد يصرح لهم أحيانا بالرجوع إلى ذلك كما في قوله وعاشرهن بالمعروف. لو أردنا تطبيقا مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فإن تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والحمرة لا تعرف إلا من طريق بيان الشارع النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفراده، فليست على أمر واحد، هذا الأمر بالعدل والإحسان والوفاء بالعهد والصبر والخوف والرجاء وإلى آخر ذلك، فكل خصلة من هذه الخصال المطلوبة يدخل تحتها جزئيات متفاوتة في درجة طلب الشارع لها من إجاب وندب إلى غير ذلك والإحسان وهكذا. لو أردنا أمثلة من جنس المنهيات هي كثيرة كبيرة، كل هذه كل مفردة من هذه المفردات لها مراتب ولها درجات، وكذلك النفاق في اعتقادي وفي عملي وهكذا. دائما في ذكر قاعدة مهمة جدا جدا جدا، قاعدة متميزة جدا ومهمة جدا في وسط هذه القواعد الكبيرة، وهي قوله حفظه الله سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير: رد الكلمة ضدها، نشوف الكلمة ضدها، ردها إلى نظيرها، النظر فيما يتصل بها من خبر أو شرط أو إيضاح في معنى آخر، دلالة السياق، ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي، معرفة النزول، سلامة من التدافع. بل لابد من معرفة هذه القواعد تعينك جدا في معرفة دفع الإشكال عن التفسير. من القواعد كذلك إذا كان متعلق الخطاب مقدورا حمل عليه، وإن كان غير مقدور صرف الخطاب لثمرته أو لسببه، يعني ما طلب فعله من المكلف مع كونه قادرا على تحصيله بعين كقوله وقوله للناس حسنا وأقيموا الصلاة، هذه أمور داخلة في قدرة المكلف ومطالب بالإتيان به، ما طلب فعله من المكلف هو غير مقدور له بعينه فيتوجه الخطاب لتحصيل سببه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجلة، المغفرة مضافة إلى الله تعالى وليست في مقدور العبد، فتعاني الحمل على سبب المغفرة والإيمان والعمل الصالح. مطلوب الترك هو أنواع، ما طلب تركه من المكلف هو قادر على ترك عين المنهي، هذا كان نهي عن الزنا والخمر والفواحش والميسر، فما كان من هذا الباب فإن المكلف مطالب باجتنابه. ما طلب مع كونه غير مقدور أو ترك ذاك الفعل للمكلف بعينه فيتوجه الخطاب لسبب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ومعلوم أن الظن أمر يهجم على النفس من غير اختيار من المكلف، لذا يقال إن الخطاب في هذه الحالة متوجه إلى الأسباب المهيجة له. ما طلب من المكلف تركه مع أن ذلك أي تركه غير مقدور للمكلف بعينه فيتوجه الخطاب إلى ثمرته. قال تعالى لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الرأف أمر يهجم على قلب العبد قهرا عند حصول أسبابه، وعليه يكون الخطاب متوجها إلى ثمرة ذلك والأثار المترتبة على تلك الرأفة كإلغاء الحد أو تنقيصه. قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معلوم أن الموت لا ينهى عنه لأنه غير داخل في مقدور المكلف، فيتعين حمله على السبب الذي يقتضي حصول الموت على الإسلام وتقديم الإسلام قبل ذلك والثبات والإصرار عليه، فيأتي الموت حينئذ والعبد على الإسلام والله أعلم. من القواعد إذا حرم الشارع غير معين من جنس فإما أن يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم، وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه، يدل بعد ذلك على نفسه. من الصور الواقعة في خطابات الشرع أن يأمر بشيء أو بعض أو بعض غير معين من جنس، وهذا النوع معلوم الحكم وفعل بعض ما اشتمل عليه الجنس، كقوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم، وقوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بيد أن هناك صورة مقابلة للصورة السابقة، هي أن ينهى الشرع عن بعض المبهم لم يحدد فيه المنهي عنه من بين أنواع جنسه أو أفراد نوعه. يعني مثلا سبيل المثال قوله تعالى يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقد أمر باجتناب كثير من أنواع الظن، وعلل ذلك إن بعض الظن إثم. وهنا سؤال يفرض نفسه، وأن يقال هل هناك ظنون لم نطالب باجتنابها، وهل بعض الظنون خالية من الإثم؟ والجواب أحد احتمالين، أن يقال إن التحريم يعم جميع الأنواع إلا ما خصه الدليل، كالظن الحاصل عند أسبابه الشرعية مثل الظن المأذون فيه عند سماع البينات والمقومين والمفتين والرواة للحديث. الثاني أن يقال إن ذلك ليس على عمومه، وإنما هو في الظن الذي جاء الدليل بتحريمه. قوله مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع. قوله تعالى حتى إذا راكب في السفينة خرقها، يؤخذ من هذه الآية جواز إفساد البعض في سبيل إبقاء الكل، والمقصود ذكر المثال، وإلا فإن الاستدلال بشرع من قبلنا فيه خلاف مشهور معروف. قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يستنبط منه جواز كون المهر منفعة مباحة، والقول في هذا المثال كالقول في السابق. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يؤخذ منه مشروعات الشدة والغلظة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. ومن القواعد كذلك التعجب كما يدل على محبة الله للفعل، فإنه قد يدل على بغضه أو امتناعه وعدم حسنه، أو يدل على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله. يعني مثال التعجب الدل على بغض الفعل المتعجب منه قوله تعالى وإن تعجب فعجب قوله، بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم عجبت. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، قال تعالى كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. مثال التعجب الدل على امتناع الحكم وعدم حسنه قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. مثال التعجب الدل على حسن المنع من الشيء وأنه لا يليق بالله فعله قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وهذا والذي مضى قبله متقاربان، والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.